غنيلي شوية شوية غنيلي وقت عيني خليني أقول ألحات تمايل لها السمعين وترفرف لها الأبصار إن رجت مع اليتمين والسافر لها ركبان طويلة بوادف شوية شوية شوية شوية شوي غني لي غني قط عيني الخير الجمر مع الخبير وياي برد علي شوية شوية شوية شوية غني لغني خط عيني برب البيت يا مصدق برب البيت أحلفلك برب البيت يا مصدق برب البيت لا تهركم إذا غنيت لا تهركم إذا غنيت وأربط بلاك الحي شوية شوية شوية شوية غني لي غني خد عيني لا أغني وغني وغني وأوري خلائي فني والإنسي يقول الجني والراية يقول الجني شوية شوية شوية شوية غني لغني خط عيني غنيلي شوية شوية غنيلي وقت عيني